you ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا الذي بايعتم الإهمال. Dad.

بعد ما كاد تزيغ قلوبهم Thank you. أعرض بما أعرض

يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون بسم الله صبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله.